خادم جمعت له مرتبين ثلاثة أعطينا 30 دينار على ما يطلع المعاش. وين يعني سوء التدبير عند كثير من الناس في المال؟ حتى كثير من الناس يشتكي وما عندنا وما ما شاء الله خير كبير، لكن ليش سوء التدبير؟ كيف الناس تعيش نصف راتبك ثلث راتبك ويفتحوا البيوت عندهم أولاد؟ الإسراف. فلا بد من حسن التدبير. في ناس ما عندهم حسن التدبير في الدراسة، كل يوم منتقل من كلية لكلية، من مدرسة لمدرسة، من تخصص لتخصص، حتى تجد السبع ثمان سنوات ما انتهى من الجامعة بسبب سوء التدبير. في ناس أيضا في تجارته في وظيفته ما عنده حسن تدبير، يكثر من التنقل ما يثبت على شيء. إذا وجدت نفسك في مجال المجالات امسك عليه، فكل ميسر لما خلق له. في ناس ينفع أن يكون مهني، في ناس ينفع أن يكون مثلا مهندس، في ناس ينفع أن يكون طبيب، في ناس ينفع أن يكون في شغل في أعمال شاقة في قوة، في ناس ينفع في أشياء كتابية أشياء دقيقة. انظر أين تكون أنت، أين تجد نفسك، ما هو المجال الذي يصلح لك. حتى العبادات رب العالمين نوعها كما ذكر ابن القيم حتى توافق جميع إمكانيات الناس. في ناس يحب الخطابة والكلام، هذا له مجال. في ناس يحب الخلوة يقعد بروحه ما يحب، هذا له مجال. في ناس يحب الكرم ويطعم، له مجال. في ناس يحب يساعد ويفزع ويشيل ويحط، يروح على الأرامل المساكين. في ناس يحب الرحلات، يروح الحج عمره رايح راد ودي هذا، كل ما شاف واحد مضطر في العمرة امشي أنا وديك. يعني في ناس يحب يسبح ويهلل، في ناس يحب يقرأ القرآن، في ناس يحب يكرم ويتصدق ويطعم، في ناس. لماذا نوعت بهذه الطريقة؟ لأن الناس تتفاوت، مو كل واحد يصح أن يكون طالب علم، ومو كل واحد كريم ويحب البذل. كما يذكر في الكفارات يقول بعض الناس إذا قلت عليه الصيام ثلاثة أيام هذا شاق جدا، لا تقول له أدفع 300 دينار ولا تقول له صوم ثلاثة أيام. في ناس لا تقول له صوم شهرين ولا تقول أدفع 300 دينار. يعني في ناس صعب على أن ينفق، في ناس صعب على أن يصوم كلش ولا صيام. يتفاوتون الناس جدا. فالمقصود أن الشرع تنوع أيضا حتى يوافق جميع الناس، حتى يوافق جميع إمكانيات الناس. حتى رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق اكسب انفع نفسك، تصدق افعل، اهدي ضالا، أعن أخرق، واحد ما عبد ابن ستعين، عين الرجل على دابته، تفرق من دلوك على دلو أخي، كل ما ذكر له شيء قال فإن لم استطع، قال كف شرك على الناس فإن لك بذلك صدقة أو أجر. يعني ما تقدر حتى تكف شرك. فلا بد من حسن التدبير في أمر الدين والدنيا، أمر الدين والدنيا. حتى لما ذكروا العبادات، إذا ضاق الوقت إما أن تؤدي فريضة أو نافلة فماذا تفعل؟ تقدم الفريضة، لأن الفريضة أولى من النافلة. وفي لغز يقول في نافلة أفضل من فريضة، هو بالعموم الفريضة أفضل من نافلة. قال إلا في نافلة أفضل من فريضة، ما هي؟ قال القاء السلام، القاء السلام، السلام عليكم، هذا نافلة، وعليكم السلام الرد واجب. قال المستحب هذا أفضل من الواجب، لأن هذا الواجب مبني على المستحب. أنت مريت لما سلمت ما قالوا عليكم السلام، فلما سلمت صار واجب عليه رد عليه السلام، فقال هذه النافلة هذه بالذات أفضل من الفريضة اللي هو رد السلام. المهم أن المسلم كل ما رتب نفسه يد حساباته، كيف ينفق، كيف يعمل، كيف يدرس، كيف يدبر وقته. كثير من الناس ما في بركة وقته بسبب إيش؟ ضياع. في ناس يعرف حتى في تدبير المنزل، يمكن يعني بعض النساء في البيت عندها وقت ما شاء الله تستطيع تعمل وتعمل وتعمل، وفي بعض الناس ممكن تحط الطبخة تنتظر لما تخلص، في أخرى تحط هذه على ما تخلصها، سوت هذه سوت هذه خلصت كل شيء، تغسل هذا على ما هذا يخلص. هكذا يعني، هكذا أيضا اللي يكتب اللي يألف يعني يدبر نفسه، رتب الفوائد العلمية تحتاج تدبير. كل ما وجدت شيء، الناس كل ما وجدت سؤال ما يعرفه قيده، مو يقول والله السؤال بس عنه بعدين 3-4-5-10 سنة، فإذا جاء وقت السؤال شاف واحد يقدر يسأله قال والله عندي أسئلة بس كلها نسيتها. لا، في واحد آخر كل ما جاء السؤال قيدة حتى يسأل عنه، كل ما جاءت فائدة قيدها. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك في الحبال الواثقة، فما الحماقة أن تصيد غزالتها وتتركها في الخلائق طالقة. صيد غزال وثقها ما تطلقها. فكذلك الفوائد، يعني لما تدرس أنت، لما تجيب كتاب، لما تغيد، لما تحط الأسئلة، لما تحط المهم، لما تحب الفائدة، حط الآن في الهواتف يا أخوان، تجي فوائد كثيرة في الواتساب. اجعل لك يعني زاوية أو جروب معين أو مذكرة معين تحتفظ في الأشياء اللي تحتاج تراجعها، تقراها، تحفظها، ترسلها في المستقبل، فيها فائدة، فيها تذكير، فيها أمر معروف، فيها نهي عن منكر. رتب، الذي يرتب يستفيد أكثر بكثير من اللي ما رتب. لا تكون فوضوي في أي شيء من حياتك، ما استطعت ذلك سبيل. حتى سيارتك رتبها، حتى كتبك، حتى غرفة النوم، حتى دراستك، حتى أهلك ربهم على الترتيب من بداية. إذا ما ربيت زوجتك على الترتيب تصير فوضانية، وإن مرتبها طاح هذا أول بأول، اللي طيح تشيلينه، اللي هذا تغسلينه، راح ترتب بيتك. فالمقصود أن حسن التدبير أمر مهم جدا. طيب كمل. قال رحمه الله الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا ورع كالكف، فهذا حد جامع للورع، بيّن به صلى الله عليه وسلم أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه وقلبه ولسانه وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة. فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع. فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشهوات المحرمة والغل والحقد وسائر مساوئ الأخلاق، وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وكل كلام محرم، وحفظ فرجه وبصره عن الحرام، وحفظ بطنه عن أكل الحرام، وجوارحه عن كسب الآثام، فهذا هو الورع حقيقة. ومن ضيع شيئا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. نعم، الورع والزهد هذه من المعاني العظيمة الشرعية المشروعة، وبينهما فرق، في فرق بين الورع والزهد. الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، أخشى أني أفعله فيلحقني إثم يوم القيامة، أكسب من وراء سيئات، فيتركه متوقع أنه يأثم أنه يضره في آخرته. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لو فعلت آخرة ما لي في أجر. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. الحرام قطعا يضر في الآخرة، فالورع أن تترك شيء ها قد يضر، يمكن في إثم. اللي يترك الحرام ما يقال عنه هو أنه هذا رجل ورع، لا، الورع يترك أشياء ها يمكن فيها حرام، يمكن تضرني، يمكن فيها إثم، لا ما دام هذا فيه وفيه أنا ما أبي. هذا ورع، هذا عنده ورع أنه يترك أشياء خشية الإثم. وأما ترك الحرام هذا ظاهر واضح يجب تركه، ولكن الورع يستحب لأنه قد وقد. وأما الزهد فيترك ما لا ينفعه في آخرته، يعني واحد مثلا يشتري اللون الفلاني هو أغلى، أو الرقم الفلاني فلوس غالي، أو الموديل الفلاني، أو يجدد، لو ترك هاي الأمور لو شراها ما نفعته في الآخرة، فلو زهد فيها يستفيد. فالذي يتبع هواه في كل شيء ما أن تأمر نفسه إلا فعل في المباحات، قد يقع حينئذ في الإسراف ثم قد يقع في الحرام. وإذاك الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني باب واسع للشيطان كثرة التبذير والتوسع. الذي يتوسع هذا ممكن يقع، لكن الذي يتقلل هذا يرجى له السلامة. فهنا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ورع كالكف، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء يمكن اتركه إلى شيء واضح لا شك فيه. نعم، الجملة الثالثة. الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ولا حسبك حسن الخلق، وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق. نعم. وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك. طيب، الحسب كل ما يكون للناس له حسابا، ما يعمل له الناس حسابا. الحسب غير النسب، النسب أن ينتسب إنسان إلى أبيه ثم إلى جدي ثم إلى جدي جدي إلى ما شاء الله. الحسب لا، الحسب كل ما الناس تجعل له حسابا، يعني الشهادات العالية حسب، المنصب العالي حسب، فلان أعرفه هذا من معارفي من أصدقائي هذا حسب، فلان والله عنده تجارة، فلان عنده أي شيء، الناس تنظر له وتحسب له حسابا كالشهرة كالشهادات كالمنصب، ها هذا يسمونه حسب. هنا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسن شيء يجعل له حسابا حسن الخلق. حسن الخلق هذا شيء عظيم عظيم جدا، حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أثقل ما يكون في ميزان العبد فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقالوا ما امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من قوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان خلقه؟ كان خلقه القرآن. واعلموا أن حسن الخلق ليس بالأمر الهين، يعني واحد من يطلع الحين من الدرس يقول خلاص من اليوم رايح بصير على حسن الخلق، لا، يحتاج إلى رياضة، إلى تمرين، إلى تصبر، إلى تحلم، إلى تكرم. يعني الكرم حسن خلق، يعني بيوم ليلة تصير كريم؟ لا، تحاول وتجاهد نفسك وتكرم وتكرم. وما من كريم أو ما من أخا كرم إلا وقد تكرم. والحلم أيضا بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعفو. أحيانا يجيك مسألة صعبة جدا أنك تعفو من, من, من, من حجم السيئة التي أسيء بها إليك ومع ذلك تعفو، ليس بالأمر الهين أنك تصبر وتعفو وتكرم وتحلم وتحفظ لسانك ولا تغتاب ولا تنمم ولا تنتقم لنفسك ولا أشياء كثيرة. حسن الأخلاق الحسن هذه كده رياض الصالحين مجلد كله في إيش؟ جله في حسن في الأخلاق الحميدة والتحذير من الأخلاق الذميمة. حتى تكون أنت على خلق لازم إيش؟ تأتي بالأبواب هذه كلها ما استطاع ذاك سبيلة، وتترك كل أبواب الأخلاق الذميمة، حينئذ يقال عنك أن إيش؟ أنك أن يصدق عليك أنك ذو خلق حسن، أنك ذو خلق حسن. فالأمر هذا طويل. وإذا كنت لا تيأس، يعني لو أنك مثلا غضبت من حسن الخلق لا تغضب، أنك لا تيأس أنك والله كم مرة حاول حسن أخلاقي أقع مرة ثانية، معلش تقع وتقوم، تقع وتقوم حتى تتحسن أخلاقك. كم من إنسان كان شديد الغضب مع الرياضة والتمرين والتصبر والتحلم خف غضبه إن لم يكن بعد ذهب منه؟ كم من إنسان كان يغضب لأتفه الأسباب لكن مع الزمن مع التمرين فوفقه الله عز. كم من إنسان بخيل، بخيل إذا أراد أن يخرج الدينار والدرهم كأن روحه ستخرج معه، لكن حاول حاول حاول حاول حتى انبسطت يده. وكم إنسان وكم إنسان. فحسن الخلق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تربية. يعني إنسان يربي نفسه بعد، ها، يربي نفسه، بل النفس أولى من يعتني بها الإنسان، نفسك أولى من تعتني به حتى إيش؟ تربيها. أولى من تربيتك لزوجتك لأولادك، رب نفسك يا أخي. حتى رب العالمين ماذا قال في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، لا تكذب، لا تغضب، تحلم، اصبر، اعفو، اكرم، وسائر الاخلاق الحسنه. نعم. قال رحمه الله: وصاحب الحسب له اعتبار وشرف بحسب ذلك، وهو نوعان: حسب يتعلق بنسب الانسان وشرف بيته، وهذا النوع انما مدح لانه مظنه ان يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه، مترفعا عن الدنايا، متحليا بالمكارم، فهو مقصود لغيره. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد. يعني إذا كان البيت معروف بالنزاهة، بالكرم، بحسن الخلق، بحسن الجوار، هذا عادة يكون أيضا من خرج من هذا البيت، من هذه الأسرة، من هذا النسب أن يكون مثله، هذا الغالب. لكن ما يعني هذا أن ما يخرج إنسان شاذا، كما تعلمون أن بعض أقرباء الأنبياء منهم ابن نوح ظهر كافرا، وزوجة نوح وزوجة لوط خانتا، خيانة الكفر. لكن المقصود أن الإنسان إذا كان ذو نسب، يعني من بيت معروف بالورع، معروف بالخلق، معروف بالحفظ اللسان، ما يأكل أموال الناس، ما يغشون، لأن العكس في ناس معروف من هالأسرة هذه، أعوذ بالله، كلهم مجرمين، كلهم خريجين سجون، وكلهم قضايا، وكلهم شيكات، وكلهم نصابين، كل يعني يمكن من الشذوذ أنه يطلع منهم واحد نظيف، معروفين الأسرة هذه، لا من النساء ولا من الرجال. والعكس بالعكس، في أسرة معروفة بحسن سيرتها، بعفتهم، بسترهم، محبتهم البعض، لحسن جوارهم، عمرهم ما آذوا جار، عمرهم ما اشتكى منهم أحد، هذا أيضا ما. فهنا المظنة أن الأسرة السيئة يخرج منهم سائرهم يكون سيئين إلا ما شاء الله، والأسرة الحسنة المستقيمة كذلك يخرج منهم أهل استقامة إلا وقد يشد منهم من يشد. لكن مع هذا يا أخوان، لو أن إنسان مبتلى، أفرض إنسان واحد من أسرة سيئة يقدر يربي نفسه ويطلع هو الشاذ منهم ويتركهم، هذا وجد سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في ناس جاءوا من آباء وأمهات من أكفر خلق الله عز وجل، ودخلوا الإسلام وحسنوا إسلامهم واستقاموا، حفظوا القرآن ودعوا إلى الله عز وجل، وعندهم من الورع والخلق ما ليس عند كثير ممن هو مسلم أب عن جد إلى 10 ولا 15 جد، هذا موجود. فالمقصود أن المسلم يربي نفسه يا أخو، وهذا إيش الحسب الثاني. نعم. وأما النوع الثاني فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد وجمال له وزينة وخير في الدنيا والدين، وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع والصبر والعفو وبذل المعروف والإحسان واحتمال الإساءة والأذى ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن. نعم. وإن شئت فقل حسن الخلق نوعان: حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه. يعني في حسن خلق حتى مع الله عز وجل. شوف يعني كيف واحد يقول الله عز وجل ما مدح نبيه، أعظم ما مدح نبيه لما قال وإنك لعلى خلق عظيم. طيب وين توحيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين تقوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ خير ما امتدحه الله بأخلاقه، نقول لا، الأخلاق هذا شيء واسع. التوحيد خلق، أليس من حسن الخلق أن الإنسان يعبد الله الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه، ويشكره ويسجد ولا يسجد إلا له، ولا يركع إلا له، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل عليه. بينما من السفه أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، أن يعبد مخلوقا مثله وربما أدنى منه، أن يكفر بالله والله الذي خلقه. تبهتم؟ من حسن الخلق التوحيد، من حسن الخلق التقوى، من حسن الخلق مراقبة الله، من حسن الخلق شكر الله. فحسن الخلق عظيم. من حسن الخلق مع أحكام الله عز وجل القدرية، تصبر ما تتسخط، ما تقول يا ربي ما في إلا أنا، ما يعني ضاقت عليك الخليقة، ما وجدت إلا أن تبتليني. في ناس هكذا يقول، يعني يتشكى من الله، ليه يعني ما في إلا أنا، كل الناس هذا ما لقيت إلا ولدي تأخذه. في ناس أعوذ بالله ما عنده صبر، عنده جزع، فيتلفظ بألفاظ عند المصيبة ما يغنيه إنه بعد ذلك يقول صبرنا واحتسبنا بعد إيش، إنما الصبر عنده صدمة الأولى. فمن حسن الخلق أن الإنسان ما يتسخط على الله عز وجل عندما يصيبه بقدر مؤلم. نعم. وإنما يلاقي ذاك بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه. نعم. أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه والانقياد لشرعه بطمأنينة ورضا وشكر لله على ما أنعم به من الأمر والتوفيق والصبر على أقداره المؤلمة والرضا بها. نعم. بعض الناس يعني خاصة النساء ممكن تشتم تشريع الله عز وجل في التعدد، تشتم وشتم، أوف على التعدد، الله يقطع ويقطع ساعته ويقطع ليش هذا راضي بشرع الله؟ يعني الذي يعترض على التعدد هذا ساقط على قدر الله وعلى شرع الله. من الذي قدر لهذا الزوج أن يتزوج؟ من؟ الله عز وجل. وما الذي شرع لهذا الزوج أن يتزوج؟ الله عز وجل. وهذا ليس فقط في النساء أو في الزوجة نفسها، أحيانا أم الزوجة، أحيانا والد الزوجة معترض اعتراض شديد جدا وربما يسحب بنته، ليش زوجها تزوج عليها؟ أحيانا أخوتها، أحيانا أخواتها وما أدراك ما أخواتها، لأن يقول إذا نجح زواجها راح أزواجنا يتزوجن علينا، فتسعى بإفساد هذا الزواج عشان زوجها ما يقتدي بعديلة وروح يتزوج. هؤلاء راضين بشرع الله ولا بقدره؟ أحيانا واحد يتصرف تصرفات تجد ليس فيها رضا لا بشرع الله ولا بقدره والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس يعترض على الوالد ما يسمع له، إيش معنى أسمع؟ ليش أسمع؟ مرات الزوجة تعترض، كل ليش ما سافر إلا مع محرم؟ ليش أنت بعد ما تسافر إلا مع زوجتك؟ يعني المرأة لازم مع زوجها وأنت تروح بروحك بدون زوجتك؟ هذا شرع الله يا ناس، هذا ما تخلقوا بالخلق الحسن مع الله عز وجل ولا مع شرع الله ولا مع قدر الله. من حسن الخلق مع شرع الله وقدره، هذا واجب. نعم. وحسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، كما قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق فقد نال الخير والفلاح. طيب لما قال هنا حسن الخلق مع الخلق بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، أنا أريد هنا يعني فائدة حقيقة. هذا القول بذل الندى في تفسير حسن الخلق، بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، هذا مشهور يمكن عن الحسن البصري ولا غيره. وهنا الشيخ ابن سعدي ما قال قال الحسن البصري، يمكن بعض الناس لو وجد واحدا نقل مثل هالكلمة في مقال الله ولا في كتاب الله قال شوف هذه خيانة في الأمانة، المفروض لما أخذ هذه العبارة ينسبها إلى قائلية، وهنا مو كأن كلام لك ها بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، وهذا كلام الحسن البصري. ما تقول قال الحسن البصري في كتاب كذا صفحة كذا، هذا ليس من الأمانة العلمية. في الحقيقة أن هذا متبع عند كثير من العلم، أنه ممكن ينقل كلام دون أن ينسبه إلى قائله، ولا يقصد بذلك أنه يسرق جهود الآخرين، وإنما هو يقصد الفائدة الآخر. وليس بالضرورة أن كل ما قال كلمة ينسبه إلى قائله، ما دام الكلمة نافعة ومفيدة. فانتبهوا لهذا، ليس مما هو ليس من الأمانة العلمية ونحو ذلك. الأمر الثاني أن بعض الناس قد ينقل هذا الكلام، يقول قال ابن سعدي، وينقل الكلام ويحطه مثل واتساب وينشره، ثم يأتي إنسان يخطئ ويقول لا أنت غلطان، المفروض تركت تريث قبل لا تنقل، هذا كلام مو ابن سعدي، هذا قاله حسن البصري في كذا. الرجل ما أخطأ، فعلا قاله ابن سعدي. تبهتم؟ لا تبادر وتخطئ الواحد، لا تبادر تخطئ الواحد، وإنما تأكد، لأن بعض الناس قد يكون الكلام فعلا لما نقل عن ابن سعدي، ابن سعدي لم ينسبه لأحد. فأنا إيش دراني، ما أعلم أن هذا قاله واحد قبل بن سعد وبن سعد أخذ منه، الظاهر لي أن هذا كلام بن سعد ونقلته، فلا تخطئني. في مسألة مهمة أيضا جدا، أن بعض الناس يؤلف كتاب، ولو شئت لسميت بعضهم، ألف كتاب ما شاء الله، ويعني هو كتيب صغير ولا شو، طلع مجلد كتب عليه دراسة وتحقيق وكذا وكذا وكذا، كل ما مر بحديث خرج التخريج تقريبا 3/4 صفحة، إن لم يكن صفحة كاملة، إن لم يكن بعد صفحة ونص. وهذا التخريج ناقله حرفيا من الشيخ الألباني، مصوره وحاطه، ولا يذكر ولا مرة بالكتاب كله أن هذا إيش كلام الألباني، لكن حاطني بالغلاف دراسة وتحقيق كأنه اللي مخرج الحديث ومتابع طرقه، ها وفلان ردع فلان وتقوى بالطريق الفلاني، ولا يذكر أبدا، اكتفى بالمقدمة، قال يعني إن كان في الصحيحين أو في أحدهما نسبته إليه، وإذا كان في غيرهما ذكرت يعني كلام العلماء. ثم كل نقل من الألباني كأنه ما أدري مستكثر، نقول الألباني يمكن مستكثر، ليش تستفيد من تحقيقاته وجهده وتحطه وكأنك قدام الناس أنت اللي فعلته، يعني متحرك تقول قال الألباني؟ إذا متحرك قال الألباني من أول الأخير، لا تنقل على الألباني، أما تنقله كله من أول آخرة ولا تحط، هذا غلط بعد. يعني لو كان جهدك أنت الشخصي نقلت من ابن حبان ورحت رجعت كلام ابن حجر ورجعت كلام البيهقي وفلان وثقه وفلان ضعفه وفي التهذيب قال وفي الكمال قال وفي الخلاصه قال وذكر ابن عدي يعني معلش، اما هذا الدائره هذه كلها المشوار هذا كله عمله الألباني، ثم تجي تنسخه كله ثم ما تحط اسمه، هذا يختلف عن ايش؟ مثل ما لما قال مثل كلام ايش بدل الندى واحتمال الاذى وكف الاذى، ولم يقل قال الحسن البصري، هذا يختلف عن هذا، انت حاط اسمك انك انت المحقق، فهذا هنا يقال أن هذا ليس من الأمانة العلمية، هنا يقال هذا ليس من الأمانة العلمية. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. وذاك شوف بعض الناس كل يوم طلع كتاب، كل يوم طلع كتاب، ما شاء الله شو هالجهد هذا، كل يوم طلع كتاب، أدري السالفة قص ولزق، شيله حط شيله حط حط بعدين أطبع، هو يقول لك إيش دراسة وتحقيق، وين دراسة تحقيق وأنت مصور الكلام هذا كله؟ صوره ما في مشكلة، جزاك الله خير، تنفع الناس أنت لما تنقل، لكن انسبه، قول أن هذا التحقيق التخريج هذا ها فلان اللي فعله، هذا هو الواجب. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما تعرف عليه الناس من الأخلاق الحسنة، ولذا كل ما أمر به الشارع ولم يحده فحده إلى العرف، شيء تعرف على الناس أن هذا خلق حسن اعمل به ما لم يخالف الشر واعرض عن الجهل. وقال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد يقول قال في ناس بينك وبين عداوة، تدفع بالتي أحسن تسامحه تعفو عنه كل شوي يزيد، مع أن الله يقول إيش فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم، هذا هو الغالب يا أخوان. وذلك يعني قلما تجد إنسان تحسن إليه تحسن إليه ويبقى أيضا مسيئا إليك، كما يقال حتى الحيوانات الشرسة المفترسة من كثر الإحسان إليها تتحول أليفة، لكن ما يعني هذا أنه ما في بعض الحيوانات المفترسة مع أنها تحولت أليفة وإلا بها تقتل إيش المدرب، هذا واضح هذا موجود صح ولا لا، لكن الإحسان عموما سبحان الله أثر عظيم حتى على الوحوش. فإذاك الله يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وإذاك بعض الناس إذا أحسنت إليه وقد أساء يتضايق جدا، بعضهم يشتم يشتم يشتم يشتم وتقول الله يسامك الله يغفر لك، يزيد ود أنك اشتمني مثل ما شت عشان صير إيش فنكون سواء، لكن تحملت الأخير وما شتمته سبحان الله، يعني كثير من الناس يعتذر بعد ذلك، حتى لما اعتذر بينه وبين نفسه يعرف أنه المخطئ. ونبه على مسألة، ونحن إن شاء الله مقبل على رمضان، الله بلغنا وياكم على خير، بعض الناس يا اخواني شاتم واحد وقاته وهو صائم، فالمشروع ان يقول اني صائم. بعض ايش يقول؟ يقول حين انا صائم بس اجيك بعد المغرب والله اوريك. ما استفدنا شيء. المفروض الصيام هذا يضبط اخلاقك، مش ان عطني عنوانك واجيك بعد المغرب اذا افطرنا. هذا غلط. المقصود انك الان وانت صائم تتحمل، بالعكس عشان حتى بعد المغرب لو تكرر لك هذا الموقف تكون استفدت من ضبط نفسك. كمان لما كنت صائم ضبط نفسك يا اخي، اضبط نفسك وانت مفطر. والله يوفق الجميع، والله اعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.